بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب السياسة الشرعية إلى هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة يحتاج إليها ولي الأمر. وشيخ الإسلام وإن كان يتكلم عن ولي الأمر الولاية العامة أو من يقوم مقامه، ولكن لا يستغني عنها أيضا أي صاحب ولاية في أي مكان، وهي المشاورة. والمقصود بالمشاورة هو اجتماع الناس وتبادل الرأي حتى يخرجوا أو حتى يعرض كل إنسان ما عنده من رأي أو من وجهة نظر. قال المؤلف: فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. وشوف تعبير المؤلف: لا غنى، لا يستغني عنها أبدا ولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الحربية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة. هذه الحكم الآن يذكرها شيخ الإسلام في الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمشاورة. الحكم منها: لماذا أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مستغني عن المشاورة؟ مستغني عنها بماذا؟ مستغني عنها بالوحي، ولكن مع ذلك أمر بها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تأليفا لقلوب أصحابه، وهذا لا شك فيه. وهذا ليس خاصا كما قلنا بولي الأمر ولا العامة، بل كل من له إمرة وولاية على أي مجموعة إذا كان يستشيرهم في الأمور، هذا أكثر تأليفا لقلوبهم أو لا؟ هذا أحسن تأليفا لقلوبهم، بخلاف ما لو كان كل الأمور التي يأمرهم بها مجرد أوامر، فعلوا ولا تفعلوا ولا يستشيرون في شيء. لا، الأحسن لتأليف قلوب الناس أنه يستشيرهم، ثم كما وصف الله تعالى المؤمنين كما سيأتي: وأمرهم شورى بينهم. إذن فأول حكمة: لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشورى، يستشير الصحابة، تأليفا لقلوب أصحابه. إذن فصاحب أي صاحب ولاية الآن إذا كان يريد أن يؤلف قلوب أصحابه، فمن أسباب التأليف ومن طرق التأليف أن يستشيرهم في الأمور ولا يستبد برأيه. الحكمة الثانية: قال وليقتدي به من بعده. وإحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وهو مستغني عن المشورة بالوحي يؤمر بأن يستشير أصحابه، فغير الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. وكذلك الآن أي أمير أو صاحب ولاية يستشير حتى يعود أتباعه على هذه العادة الحسنة التي لا يستغني عنها أي صاحب ولاية. هذه حكمة ثانية. حكمة ثالثة: ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحرب ومن أمور الحروب والأمور الحربية وغير ذلك. ولهذا استشار الرسول مثلا أصحابه رضي الله تعالى عنهم في أسرى بدر، ولم يكن نزل بشأنهم وحي هل يقتلهم أو يأخذ منهم فداء أم ماذا. وأي إنسان يحتاج أن يستشير الناس، لأن ليس هناك إنسان يفهم الصواب أو يدرك الصواب في كل شيء. ولهذا قال العلماء: من فوائد المشورة أنه يضيف أعمار الناس إلى عمره، وتجارب الناس وخبرة الناس إلى تجاربه وخبرته. لأنك تستشير إنسان فمعناها إيه؟ أنك تستفيد من تجاربه طول حياته تأخذها لنفسك، وتستفيد من كل علومه تأخذها لنفسك، وتستفيد من عقله فتستفيد منه نفسك. فالتجارب التي يستفيدها الإنسان في عمره مثلا عمره 30 40 50 60 سنة، لا، لو استشار عشرات الناس وكل واحد فيهم عمره 60 سنة أضاف إلى نفسه تجارب مئات السنين. ولهذا قال علماء من فوائد المشهورة أنه يضيف أعمار الناس وعقول الناس وتجارب الناس إلى نفسه. إذن فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بالمشورة فغير الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بذلك فقال وأمر مشورة بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم، انظر الآن ماذا يترتب على المشورة لو وقعت. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب إذا ردنا إلى الله والرسول فهذا معناه إذا ظهر حكم الله وحكم الرسول يجب اتباعه. فإذا استشرنا الناس في أمر من الأمور وأظهر الله تعالى حكمه على لسان واحد من هؤلاء فماذا الواجب؟ يجب أن يتبع حكم الله تعالى. أو ظهر أن المسألة فيها إجماع علماء المسلمين يجب اتباع إجماع علماء المسلمين، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب إذا وقعت المشورة وتبين حكم الله في المسألة أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة أو وقع عليها إجماع المسلمين وعرفنا أن فيها إجماع، وجب اتباع هذه المسألة. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجه رأيه. شوف الكلام، يعني هو مثلا بيستشير 5، كل واحد من 5 يعرض وجهة نظره، يعرض رأيه في المسألة، مش فقط، لا، ويعرض وجه رأيه. ما دليله؟ لماذا قال هذا هو الصواب وهذا خطأ؟ لماذا؟ فلا يكفي أن يقول أنا أختار القول الفلاني، فلماذا اختاره ولماذا لم يختار القول الثاني؟ واضح؟ فيعرض كل واحد ما يؤيد وجهة نظره ولماذا لم يختار الأقوال الأخرى. وهذا هو الهدف من المشورة، مناقشة الأقوال، مش مجرد اختيار فقط، مناقشة الأقوال حتى نصل إلى أحسن الأقوال. فأي الآراء؟ طيب بعد ما نفعل هذا، كل واحد يقول رأيه ودليله ونناقش الأقوال، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به. جزاك الله خير. يعني أقرب الأقوال وكان أشبه بالكتاب والسنة يعمل به، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا المؤلف قال يجب عليه اتباع رأي الأغلبية ولا إيه؟ وإنما قال إن ظهر الحكم، حكم الله أو حكم الرسول في المسألة أو الإجماع، وجب اتباع الحكم. لم تكن المسألة كذلك والمسألة فيها نزاع، نختار الأشبه بالكتاب والسنة، يعني الأقرب إلى الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب في كل ما تنازع فيه المسلمون، بدليل الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة أو ما كان أقرب في المسائل الخلافية التي لا نجزم قطعا أو غلب الظن يقينا إنه هو اتباع الكتاب والسنة هو أقرب، نقول الأقرب إلى اتباع الكتاب والسنة بغلبة الظن يجب اتباعه، وإن كنا لا نجزم يقينا بأن هذا هو حكم الله في المسألة حتى وإن كان كلام الأقل، فلا يجب اتباع الأكثر. وهيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد ما ننهي كلام شيخ الإسلام. وأولي الأمر صنفان، لأن الآية اللي نتكلم عليها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأولي الأمر. مين أولي الأمر؟ قال أولي الأمر الأمراء والعلماء. أولو الأمر الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما، ضرر الحكام أولو الأمر من الناحية السياسية حكام، وأولو الأمر من ناحية الدين العلماء. إذا فسد هؤلاء فسد أمر الناس، وإذا صلح هؤلاء صلح أمر الناس. وكان السلف يحذرون فتنتهما، فتنة الحاكم وفتنة العالم إذا فسد أمرهما. فتنة المبتدع، المبتدع في دينه اللي هو العالم المبتدع في دينه، والفاجر في دنيا. صاحب هوى قد أعماه هواه، وصاحب دنيا قد أغوته دنيا. فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. وكانوا يقولون من نجا من فتنة أهل البدع وفتنة ذي السلطان نجا، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. يبقى إذن الحوادث المشكلة اللي هيتم فيها الشورى، إذا أمكن فيها معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة هذا هو الواجب، ويجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة. وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، يعني نزلت بالمسلمين نازلة والوقت ضيق لم يمكن بحث المسألة، أو بحثنا المسألة والأدلة متكافئة لم نستطع الترجيح، أو لم يوجد العالم المجتهد، عجز الطالب لم يوجد العالم المجتهد الذي يرجح بين الأدلة، فما الحل؟ قال: فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وهذا من شيخ الإسلام كأنه يشير الآن لأن التقليد يجوز للضرورة، إن الأصل عدم التقليد، يجب ما دل عليه كتاب والسنة، يجب اتباع ما دل عليه كتاب والسنة، ولا يجوز تقليد أحد. التقليد يجوز للضرورة حتى للعالم، العالم الذي يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة ويستنبط الأحكام منهما لا يجوز له التقليد إلا للضرورة، لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده. والتقليد لا يسلم منه أحد، يعني حتى العلماء الكبار لا يسلم العالم الكبير من التقليد، لأنه ليس عنده وقت لبحث كل الأحاديث وبحث كل الأقوال وبحث كل الأدلة، لا، لابد أن يقلد في بعض الأشياء، ولو لم يكن حتى أن يقلد في تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله أحيانا يذكر بعض الأحاديث ويكتفي بأنه صححه فلان أو ضعفه فلان، لأنه لا يمكن للعالم أنه يعني يقوم بنفسه بتصحيح أو تضعيف كل الأحاديث أو تخريج كل الآثار أو تحقيق كل الأدلة أو مناقشة كل الأقوال، لا، يعني ضيق الوقت يجيز له أن يقلد في بعض المسائل أو تكافؤ الأدلة. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة والوقت ضيق، يجوز للعالم أن يقلد من يرتضي علمه ودينه من الأئمة، يقول مثلا أجازها الإمام الشافعي ونحن نقلد الشافعي في هذه المسألة، منعها الإمام الفلاني ونحن نقلد هذا الإمام في منع هذه المسألة، ويكتفي بهذا، ويكون هذا من باب الضرورة حتى يتسع له الوقت فيما بعد ويعيد النظر في المسألة. قال: هذا أقوى الأقوال، أن التقليد يجوز للضرورة في كهذه المسألة. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. فيكون الشيخ شيخ الإسلام اختار القول الوسط، أن التقليد يجوز لإيه؟ للضرورة. وفي قول بجواز التقليد مطلقا، وفي قول بمنع التقليد مطلقا. وكذلك ما يشترط في القضاء والولاة والشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يستطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروح به أو غير ذلك تيمم الصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه قاعدة مرت بنا كثيرا حتى في كتاب الفقه. كل الواجبات التي أوجبها الله تعالى تجب بشرط الاستطاعة، وما يعجز عنه الإنسان لا يكلف به ويسقط عنه. فشروط القضاء مثلا وشروط الولاة تجب بحسب الاستطاعة، فيجب أن يكون القاضي مجتهدا مطلق. طيب، لا يوجد مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، لا يوجد مجتهد مذهب، يجوز أن ننزل حتى نزل العلماء إلى المقلد، يجوز أن يكون القاضي مقلدا إذا لم يوجد إلا هو. وهذا كله داخل في القاعدة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة، كما جاء به الكتاب والسنة. لا يجد طهورا يعني لا يجد ماء يتوضأ أو يغتسل به، ولا يجد ميسرة يعني لا يجد مالا نقود يشتري بها ماء يتوضأ أو يغتسل به. وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها من الطهارة واستقبال الكعبة وقراءة الفاتحة وتكميل الركوع والسجود والقيام. فلو انكسرت سفينة بقوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراة بحسب أحوالهم، وكان إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيف أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو حوس بمكان ضيق أو كان حال مسيرة العدو وغير ذلك، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين. وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. إذن كل هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام لهذه القاعدة العامة، أن الأصل في كل واجبات الشرع أنها مخالفة به بالاستطاعة، وأن ما لا يستطيع العبد وما يعجز عنه العبد لا يكلف به، لهذه الأدلة العامة والخاصة التي ذكرها المؤلف. نقف عند هذا الحد، وبقي معنا فصل أخير في هذا الكتاب ننهيه إن شاء الله الدرس القادم. ثم أخيرا فقط ننبه في دقيقتين على مسألة الشورى. هنا شيخ الإسلام ذكر في مسألة الشورى يتبين أن المسألة فيها حكم لله تعالى واضح، أو حكم للرسول عليه الصلاة والسلام، أو فيها إجماع المسلمين وجب اتباعه. إذا كان المسألة فيها خلاف، ليس فيها نص واضح من كتاب والسنة أو فيها إجماع بل فيها نزاع، فقال يتبع أشبه الآراء بالكتاب والسنة ويجب العمل به. ولم يذكر هنا اتباع رأي الأغلبية أو نحو ذلك. وهذه المسألة معروفة عند العلماء أنه لا يجب اتباع رأي الأغلبية أو حتى رأي الكل. إذا استشار مثلا 6 أو 7 أو 10 واتفقوا على قول معين، لا يجب على ولي الأمر أن يتبع ما اتفقوا عليه، لأن هذا لا يعتبر إجماعا، هذا مش إجماع العلماء حتى يتبع. وهذه مسألة يذكرها العلماء أيضا مسألة أخرى، يقولون: هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ يعني هل الشورى يستفيد منها ولي الأمر أن يعلم الآراء فقط ويختار منها، ولا الشورى ملزمة له؟ القول المقرر عند العلماء السابقين أن الشورى معلمة وأن الإمام غير ملزم بالشورى، بل أصل حكم الشورى بالنسبة للإمام هي سنة وليست واجبة، يعني هو غير ملزم أصلا بأن يستشير الناس، وإن كان هذا هو الأولى هو السنة وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر به، بل بعض العلماء بيجعل أن الشورى سنة بالإجماع، وإن كان بعض العلماء بيقول أنها واجبة، ولكن على الأقل نقول أن قول الجمهور أن الشورى سنة مؤكدة وليست واجبة. ثم اتفق هؤلاء على أن الحاكم غير ملزم برأي الشورى، فلو استشار الناس وأكثرهم على قول معين لا يلزم أن يأخذ رأي الأكثر، لأنه يستشير ليسمع آراء الناس وأدلتهم ثم يختار هو ما يراه هو أقرب إلى الصواب، وهو غير ملزم برأي الشورى. وهذه المسألة بحثها المعاصرون تقليدا منهم للنظم الديمقراطية وليست مسألة شرعية، لذلك لم يبحثها العلماء القدامى هل الإمام ملزم بالشورى أو غير ملزم بها، أو إذا اتفقوا أو جمهورهم على قول ملزم أو غير ملزم، لم يبحثها العلماء القدامى، لأن المسألة مسلمة عندهم أن الإمام هو صاحب رأي النهائي، ولكن هو يستعلم فقط ما عند الناس من أقوال ثم يختار الصواب. ولكن من قال بها من علماء المعاصرين، وهي لم تظهر إلا في القرن السابق فقط ابتداء من محمد عبده ومن بعده، ويعتبر من أول من قال بها أو من أوائل من قال بها محمد عبده أن الشورى ملزمة، هي قالوا بها تقليدا للنظم الغربية والنظم الديمقراطية أن رأي الأغلبية هو الحاكم، وهذا غير صحيح في النظام الإسلامي، لأن النظام الإسلامي صاحب السلطة العليا في الدولة هو الحاكم، سميه الملك سميه الأمير سميه الخليفة سميه أي لقب، الحاكم في الدولة الإسلامية هو صاحب السلطة العليا. فإذا ألزمناه برأي الشورى صار هناك تعارض للسلطة في الدولة الإسلامية، صار الشورى ملزمة للحاكم، فصار الحاكم ليس هو صاحب السلطة العليا في الدولة الإسلامية، وهذا غير صحيح. فالسلطة العليا في الدولة الإسلامية بتكون في يد الحاكم، فإذا ألزمناه برأي الأغلبية نزعنا منه السلطة العليا، وبالتالي صار هناك تنازع في السلطات بين الحاكم أو الرئيس وبين المجالس اللي احنا عيناها أو غير أهل الشورى، لا وهذا غير صحيح. ولكن الشورى في الإسلام هو يستشير أهل الشورى ويستعلم ما عندهم ثم يختار هو ما يراه صوابا، هذا الصحيح في حكم الشورى وهو الموافق للحكم الشرعي. لكن إلزامه برأي الأغلبية أو نحو ذلك فهذا ليس حكما شرعيا، ولكن هو حكم ديمقراطي وليس حكما شرعيا، والله تعالى أعلم.